بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال: هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لم يروي غيره، لا أن يروي ما لم يروي غيره، يعني التفرد، لا أن ينفرد بشيء لم يتابعه عليه غيره. قال الخليلي، الخليلي وهو الخليل بن عبد الله من أئمة أهل الحديث، له كتاب الإرشاد. قال: والذي عليه أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. والذي عليه حفاظ الحديث، أحسنت. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره. ثقة يعني هنا يشذ، يعني ينفرد، فيجعل الشذوذ، يجعل الشذوذ مرادفا للتفرد. يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك يرد، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. قال رحمه الله: وما ذكراه مشكل لأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. فالصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا، وإن لم يخالف الراوي، يعني مجرد التفرد فقط وليس ولم يخالف غيره، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، يعني كان يعني ممن في درجة من يقبل ما يتفرد به. ايه نعم، ولم يوثق بضبطه. ايه ايه حفظه او بضبطه واحد. قال: وان بعد كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. قال الشارح رحمه الله: النوع الثالث عشر الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هو من تتمة كلام الشافعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان منه عن غير ثقة فمتروك، ما كان منه عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة، لا مع اعتبار المخالفة، يعني تفرد مع مخالفة. يعني الفرق بين كلام الخليل وبين الشافعي ماذا؟ التفرد الشافعي يقال تفرد التفرد فهو فرد. أيوة. أما الخليل القائل مجرد التفرد. مجرد التفرد فقط. يعني الخليلي يرى أن التفرد فقط يعد يجعل الحديث شاذا، يعد من الشذوذ. أما الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات. التفرد مع المخالفة، التفرد مع المخالفة. قال: وقال الحاكم: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، لذلك الثقة. قال: ويغاير المعلل، يعني عند الحاكم أن الشاذ يغير المعلل بأن ذلك وقف على علته. المعلل وقف فيه على علته، يعني إيه؟ يعني بجمع الطرق تبين أن الراوي أخطأ فظهرت العلة فيه، وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، جعل الشاذ تفرد الثقة فهو أخص من قول الخليلي. يعني تعريف إيه أخص. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. هذه زيادة يعني مهمة، تجعل كلام الحاكم ليس يعني ليس مقابلا أو ليس يقابل أو ليس مخالفا لكلام الشافعي. يعني نوع آخر من الشاذ. قال إيه: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. هذا إيه؟ هذا تعليل الأئمة الكبار الذين عايشوا السنة وعايشوا لفظ حديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم متونا وأسانيد، بحيث أن الواحد منهم إذا يعني يرى الحديث يقول لك هذا لا يثبت، فإذا سئل عن علته لا يستطيع أن يقيم عليه دليلا، يقول لك هذا لا يجي، هذا الإسناد هذا بهذه الطريقة لا يجي. كيف لا يجي؟ هو هكذا يعني. لا، لماذا؟ لأنه يعني من خلال معرفته بأحوال الرواة والأسانيد يرى أن هذا الإسناد لا يستقيم بهذه الطريقة، راوي لا ليس له رواية عن فلان وينفرد بهذا الإسناد العظيم، هذا المتن الكبير، هو من خلال معايشته ومعرفته بحال الرواة وأحوال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذا. هذا للأئمة الكبار الجهابذة، هذا المقال ليس لأي باحث أن يقول هذا، أن يقول أن هذا المتن أو هذا الإسناد لا يتأتى بهذه الطريقة. هذا أمر يعني اختص به أئمة هذا الشأن المتضلعون فيه، الذين حفظوا السنة واطلعوا على أسانيدها وحفظوا يعني المتون والأسانيد بطرقها المتعددة وعرفوا أحوال الرواة معرفة تامة. لذلك يعني لما سأل بعضهم يعني أبا زرعة قال له: كيف تعرفون علة الحديث؟ قال: أن تأتي وتسألني عن الحديث فأقول لك فيه، فتذهب إلى أبي حاتم فتسأله فيقول لك فيه ما رآه، فتذهب إلى ابن وارع فتسأله فيقول لك ما عنده، فإن اتفقت كلمتنا فاعلم أن حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت فاعلم أن كل منا قد قال بما ظهر له أو نحو ذلك. فذهب هذا الرجل فسألهم عن حديث فاتفقت كلمتهم على إعلال هذا الحديث بشيء ما، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام، يعني شيء ليس له إيه، يعني لا يستطيع غير المتبحر أن يقف على هذا الشيء الذي يعني أعل به الحديث، فهو شيء يستنكرونه كما قال هنا كلام الحاكم. وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، يعني ليس فكلام الحاكم هنا بهذه العبارة يدل على أنه لا يعني مجرد التفرد، ولكن الناقد الإمام البصير العالم ينقدح في نفسه أن هذا الحديث لا يثبت، لا يقول لك هذا منكر، وقد يكون الحديث يعني رجاله ثقات، وهذا يعني لابد من التسليم له في هذا لأنهم أهل الاختصاص في هذا. حديث رواه ابن ماجه بإسناد الرجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يعني ضرب بيده أو حفن بيده حفنات من تراب أو نحو ذلك. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هذا بإسناد رجاله ثقات ولا أعلم له علة، وقد قال فيه أبو حاتم هذا حديث باطل، مع أنه حديث رجاله ثقات، هو يعني لا يعلم له علة مع اطلاع الحافظ وسعة مع سعة اطلاعه رحمه الله تعالى وسعة علمه بأحوال الرواة والأسانيد، قال ولا أعلم له إلا، قال ولكن أبا حاتم إمام ناقد لا يقول هذا القول إلا وقد اطلع له اطلع فيه على علم، يعني أمر من قدح في نفسي أن هذا الحديث بهذا الإسناد لا يثبت. هذا تعليل المتون والأسانيد بالخبرة والمعرفة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت حتى على عليه حتيات من تراب أو نحوه. إذا كان ليس له إلا هذا الإسناد الذي أعلى هذا الإمام فيتوقف فيه، لأنه هم أهل الاختصاص. قال وهذا القيد، قال وباقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال يعني ابن حجر رحمه الله وهذا القيد لا بد منه. قال وإنما يغاير المعلل من المعلل من هذه الجهة. قال وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، يعني أصبح الحديث في دمه ولحمه، مش مجرد إيه، مش مجرد بحث ومعرفة بعض القواعد. وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة. قال رحمه الله، قال السيوطي رحمه الله قلت ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، يعني لم يفرده أحد بنوع مستقل مثل هذا الايه. ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في ما أخرجه في المستدرك، يعني الحاكم، من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك على عطاء بن السائب عن أبي الضحى، لكن هذا لا يستقيم كمثال لأن شريكا فيه ضعف، كان يعني يستقيم مثالا حديث رجال والثقات ولا تظهر فيه علة، فهذا المثال لا يعني لا يصلح. إيه؟ وعطاء إيه؟ وعطاء مختلط، أحسنت. وشريك يعني لم يروى، ليس ممن روى عنه قبل الاختلاف. عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى، وقال صحيح الإسناد ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة. شذوذ هنا معناها نكارة المتن، من المتن هذا لا يستقيم. قال المصنف كابن الصلاحي. مصنف من هو محمد خاص؟ مصنف من هو؟ قال المصنف كابن الصلاحي وما ذكره أي الخليلي والحاكم. الآن يعني بعد هذا القيد الذي بيّنه الحافظ ابن حجر رحمه الله نقله عن الحاكم، هل يعد الحاكم يعني متابعا للخليلي؟ ليس كذلك، لأن الحاكم رحمه الله تعالى قيد التفرد بأن ينقدح في نفس الناخب أن هذا خطأ، أي هذا الإسناد أو هذا المتن خطأ، لكن الخليل أطلق مجرد التفرد فقط، إذا كان المتفرد ثقة فيتوقف فيه عنده، وإذا كان المتفرد ضعيفا يرد، هذا قول الخليل. فالخليلي هو الذي قوله إيه عليه يعني يعود عليه الإشكال الذي سيتكلم فيه الآن. قال وما ذكره أي الخليل والحاكم مشكل، فإنه ينتقض بأفراد العدل الضابط الحافظ في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم علقمة عنه، علقمة بن وقاص الليث، ثم محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، ثم عنه يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وكحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وغير ذلك من الأحاديث الأفراد مما أخرج في الصحيح كحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر غطاء الرأس، تفرد به مالك عن الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيح مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وقد قال مسلم للزهري نحو 90 حرفا أي 90 حديثا يرويه ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد، يعني مقبولة مع تفرده بها لحفظه وإتقانه وثقته والاطمئنان إلى ما ينفرد منه. قال ابن صلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه. هذا الذي ذكرناه من ماذا يا محمد قاسم؟ إيه اللي ذكره عشان اللي يبين كده؟ مش عارف إيه، مش تبقى صاحي معانا يا ما هذا الذي ذكره؟ أيوه الأمثلة التي سقاها، الأمثلة التي سقاها في الصحيحين من تفرد الأئمة الثقات واعتماد الصحيحين اعتماد صاحبي الصحيح عليها وإخراج هذه الأحاديث مع أنها من تفردات الرواة الثقات، يعني فيرد على ما قرره الخليلي. احنا مش هندخل الحاكم معاه لأن الحاكم له إيه يعني له قيد بين أنه لا يريد مطلق التفرد. احنا قلنا ان احنا ان كلام الحافظ ابن حجر بين ان ايه يعني اضاف شيئا غفل عنه ابن صلاح والنووي، وان الحاكم رحمه الله تعالى لا يعني مطلق التفرد وانما يعني التفرد الذي ينقدح في نفس الناخد انه غلط، نوع من ايه حالات من التفرد فقط، لكن الخليل هو الذي اطلق. في يعني يرد على الخليلي هذه الأحاديث التي أخرجها الشيخان محتجين بها في صحيحيهما مع اتفاق الأمة على اعتماد ما في الصحيحين، هذا يدل على أن التفرد ليس يعني شاذا على الإطلاق. فقال: فهذا الذي ذكرناه غيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك، يعني مسلم نص صريحا قال للزهري 90 حرفا، للزهري 90 حرفا، لأنه قال هنا نحو 90 حرفا لا يرويه غيره، لا يرويها غيره، انفرد بها وهي مقبولة. قال بأسانيد جياد وهي مقبولة. وغير من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قاله، وحينئذ فالصحيح التفصيل. فإن كانت ثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط عبارة ابن الصلاح لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح منه، لأن مسألة الحفظ ليست هي الوحيدة، ربما يكون المتفرد حافظا كبيرا لكن خالفه عددا كبيرا. لذلك يعني كلام الحافظ ابن حجر أعم وأشمل لمن هو أرجح منه، فالرجحان يكون بالحفظ وبالعدد وبالقرائن الأخرى، والقرائن الأخرى تحتف بروايته تجعل روايته راجحة. يعني رجحان القرائن مثلا مثل إيه؟ مثل أن يكون مختصا بهذا الشيخ ملازما له بحيث يكون أضبط الناس فيه، هذه قرينة تجعل روايته محفوظة، أو يكون هذا الشيخ يعني مثل الحديث لا نكاح إلا بولي، يعني سفيان الثوري وشعبة رحمهم الله من جبال الحفظ، لكنهما يعني لما هما خالف إسرائيل في روايتهما للحديث مرسلا عن أبي إسحاق، يعني النساء الكلام عند النساء، فيعني رواية الشعبة والثوري للحديث سمعهما كان واحدا في مجلس واحد، هذه من القرائن لا غير ذلك، من ايه؟ مما يرجح رواية على رواية. قال: وعبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كان لانفرد به شاذا مردودا. قال شيخ الإسلام ومقابله يقال له المحفوظ. قال مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. لماذا؟ لأن ابن عيينة أولا هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، هذا وجه، يعني ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار، وثانيا توبع، لذلك رجحت روايته على رواية حماد بن زيد مع أن حماد بن زيد من الحفاظ. قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. يعني قول الحافظ رحمه الله تعالى ما رواه المقبول عم من القول الشهير عند الناس ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، لأن المقبول يشمل الصدوق، يشمل الصدوق والإيه والثقة. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قال وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح. ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. يعني من فعل لا من قوله يا محمد خالص؟ يعني أنه كان يضجع لا أنه يأمر بالاضجاع، لأن الأمر بالاضجاع معناه الوجوب، لكن الفعل يعني قصاره أن يكون مستحبا، قصار الأمر فيه أن يكون مستحبا. فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ وإن لم يخالف الراوي بتفرده غيره، وإنما روى أمرا لم يروه غيره. فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط كان من فرد به حسنا. هو الصدوق، الراوي الصدوق الذي يعتمد على إيه؟ يعتمد على ما ينفرد به، يوثق بما ينفرد به، كان إيه؟ كان حسنا، حسن لذاته. وإن بعد من ذلك، إن لم يكن ممن يوثق بما ينفرد به، كان شاذا منكرا مردودا، كان شاذا منكرا مردودا، هذا إذا لم يكن له ما يشهد له من طرق أخرى، إذا كانت له متابعات، لأنه انفرد بالمتن وليس لهذا المتن شواهد. ها؟ هو منكر، المنكر أشد من الشاذ، هي بس مجرد تأكيد، يعني الشاذ منكر هو شاذ فقط، لأن الشاذ يعني أشد ضعفا وأوهى من المنكر، أشد من ضعفا من الشاذ. طيب لكن هي يعني مجرد ذكرها هنا تأكيد، يعني ليس إلا تأكيد المعنى، فلو قال منكرا كان كافيا. نعم. قال والحاصل أن الشاذ روي المنكر. نعم. جمع للتفرد هو النكارة، معناها أيضا التفرد، يعني كانت كافية فيها. قال والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده، وهو بهذا التفسير يجامع المنكر وسيأتي ما فيه. قال رحمه الله تعالى تنبيه ما تقدم من الاعتراض على الخليلي والحاكم بأفراد الصحيح أورد عليه أمران، أحدهما أنهما إنما ذكر تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ، فما الفرق بين ما هو الثقة ما هو إلا ضابط وحافظ؟ إلا أن يكون يعني أراد وصفا زائدا، ضابط وحافظ يعني كرر فيه الإيه؟ كرر فيه التوثيق. لما بينهما من الفرق وجيب بأنهما أطلق الثقة فشمل الحافظ وغيره، والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري كما ذكره الدارقطني وغيره، بل ذكر أبو القاسم بن مندة أنه رواه 17 أخر من الصحابة، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعتبة بن عامر وأبو ذر الغفاري وعتبة ابن النضر النضري الايه بالدال وعتبة بن الندي وعتبة بن مسلم، وزاد غيره أبا الدرداء وسهل بن سعد والنواس بن سمعان وأبا موسى الأشعري وصهيب بن سنان وأبا أمامة الباهلي وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وصفوان بن أمية وغزية بن الحارث أو الحارث بن غزية وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيي، وذكر ابن مندة أنه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمد وعن محمد غير يحيى، وأن حديث النهي عن بيع الولاء رواه غير ابن دينار، فأخرج الترمذي في العلل المنفرد حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه ابن عدي في الكامل حدثنا عصمة البخاري قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا مسلم عن محمد بن دينار عن يونس يعني ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر، وجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير حديث عمر، ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبي سعيد وعلي وأنس وأبي هريرة. فأما حديث أبي سعيد فقد صرحوا بتغليط ابن أبي رواد الذي رواه عن مالك وممن وهمه فيه الدارقطني وغيره، وحديث علي في 40 علوية بإسناد من أهل البيت فيه من لا يعرف، وحديث أنس رواه ابن عساكر في أول أماليه من رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أنس وقال غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر. وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في جزء له بسرد ضعيف، وسائر حديث الصحابة المذكورين إنما هي في مطلق النية يعني ليس بلفظ حديث عمر، كحديث يبعثون على نياتهم، وحديث ليس له من غزاته إلا ما نوى ونحو ذلك. وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين بل يريد أحاديث أخرى يصح أن تكتب في الباب يعني في معنى الحديث وليس بلفظه. قال العراقي وهو عمل صحيح إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه وليس كذلك، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب، ولم يصح من طريق غير عمر إلا الطريق المتقدمة. قال البزار في مسنده لا يصح عن رسول الله صلى الله لم يصح من طريق غير عمر إلا الطريق المتقدمة. ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يصح من طريق غير عمر إلا الطريق المتقدمة. عن عمر إلا الطريق المتقدمة عن عمر. لا لا احنا نقول ولا يصح من طريق غير عمر. من طريق عن عمر. عن عمر إلا الطريق المتقدمة. قال البزار في مسنده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى. وما حديث النهي؟ فقال الترمذي في الجامع والعلل أخطأ فيه يحيى بن سليم، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر. وقال ابن عدي عقب ما أورده لم أسمعه إلا من عصمة عن إبراهيم بن فهد، وإبراهيم مظلم الأمر له مناكير. نعم حديث المغفر لم ينفرد به مالك، بل تابعه عن الزهري بن أبي ابن أخي الزهري، رواه البزار في مسنده، وأبو أويس ابن عامر ابن أبي عامر رواه ابن عدي في الكامل، وابن سعد في الطبقات، ومعمر رواها ابن ومعمر رواه ابن عدي والأوزاعي، نبه عليها المزي في الأطراف، وعن ابن العربي أنه أن له 13 طريقا غير طريق مالك. وقال شيخ الإسلام قد جمعت طرقه فوصلت إلى 17. طيب إلى هنا يعني أحيانا هذه الطرق تكون في غاية تكون واهية جدا وتعد متابعات فلا تعتبر، لذلك يعني يصح القول بالتفرد إذا كانت الطرق واهية. قال هل لو أطلق عالم حديث على حديث قال إسناده صحيح أو إسناده حسن، فهل هذا يحمل على أنه ليس فيه علة لعدم ذكره لذلك فيحمل على الأصل وهو عدم وجود العلة فيكون صحيحا أو حسنا؟ يعني سبق الكلام على هذا السؤال أنه إذا قال إسناده صحيح فلا يعني صحة المتن إلا إذا كان الذي أطلق ذلك إمام من الأئمة الحفاظ الكبار الذين يعني جمعوا طرق الأحاديث وهم من الحفاظ المتقنين الذين تبحروا في هذا العلم، فإن عدم ذكر العالم الذي يكون بهذه المثابة للعلة يعني دليل على فقدها، يكون دليلا على عدم وجودها، بخلاف مثلا الهيثمي رحمه الله تعالى لما يقول في المجمع الزوائد كثيرا هذا الحديث رجاله رجال الصحيح أو إسناد صحيح، فهو يحكم على ظاهر السند ولا يحكم على متن الحديث. قال ما هي أدوات التحمل المحمولة على أدوات التحمل المحمولة على السماع، وما هي الأدوات غير المحمولة على عدم السماع؟ المحمولة على عدم السماع أداة التحمل أو صيغ التحمل التي هي صريحة في السماع كسمعت وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا، هذه صريحة في السماع حيث إن الراوي إذا قال فيها حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا ولم يكن سمع يكون كاذبا، أما إذا قال وروى وعن فلان وأن فلانا قال فهذه صيغ تحتمل السماع وغيره وليس صريحة في السماع. لا قال لي صريحة في السماع قال ما صحة الحديث الذي نصه المجاهر بالقرآن كالمجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة؟ الحديث وفي أي الكتب أجده؟ حديث السنن وهو حديث صحيح. قال ما معنى قول الحاكم وليس له أصل بمتابع؟ يعني ليس لهذا الراوي المنفرد متابع، يعني انفرد تفردا مطلقا، تفرد مطلق، يعني قد ينفرد عن شيخه لكن يكون لشيخه متابع، لكن يكون منفردا تفردا مطلقا، تفرد المطلق. سبحانك اللهم وبحمدك.